هاي امي الاكبر هاي ساحر جيفين. ثلاث دقات ثلاث دقات ايدك شيلها. هاي امي الاكبر هاي ساحر جيفين مأجور. بارك الله فيك. هاي امي لك بار هاي ساحر جيفين وتعاين من بعيد جيفت ايفين وتعاين بعيد جفت بينها خدر عليها اللي المصاعي خدر عليها اللي المصاعي سهرانة مني بعيد الظل لات فراقي تشوفي الولد ما تروح فوقي تراعي كل ما تصد لا يهيج له حد كل ما تصد زيه جلو عهد حزين مأجور. بارك الله فيك. هدار علي هلي هلي للبصاعي سهرة لا تراقي شوفي الولد ما تروح فوقي تراعي كل ما تصيد لا تهيج له عهد حزينها كل ما تصيد لا تهيج له عهد حزين. بارك الله فيك بارك الله فيك. ذبها الحزين ويتصيح يا ابني يا الاكبر ذبها الحزين ويتصيح يا ابني يا الاكبر لا ريتكي كيشلون يا وليدي مقدار من كيتر هالخل مش حو نبي البار أمك يا روحي الروح قيت عهد أمك يا روحي الروح قيت عهد ما ظل أنا الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم الغازي ذبها الحزين ويتصيح يا ابني يا الأكبر لا ريتكي كيشلون يا وليدي مقدايا من كل كتير هالخل مش حونا بالبايا أمك يا روحي الروح هلا وامك يا روحي الروح قيت عهد ما ضيت يا وليدي صاري اللي الوها يا يا ابني وعجا في الخلفة صيل شفن يا وليدي قلبي عليك ها يجحني يا وليدي قلبي عليك ها يجحني وجهك دمي عيناي رشاح جبينا كترك اشوف اجساد ظل لك رهينا متصرعة على القعمة حد جيفن صار ريعة على القاعمة حد جنفن يا وليدي قلبي عليك ها يجحني وجهك دمي كترك اشوف اجساد ظل لك رهينا متصرعة على القاعمة حد جيفن متصرعة على القاعمة حد قطعني يا طيح شايسي في المناية قطعني يا طيح شايسي في المناية امشي ومحن دين يا عيم شان ورا كلمهب بيوصب جتني الرزايا يا الأكبر ودين يا عيشك رجع منها يا الأكبر ودين يا عيشك رجع منها مع سيف حاتم نيل عندم عات مصابي هذا يسب ويشيل همي وعذابي بالواحد المعبود صار احتسابي روحي تفت والضيم ينشيقني عنها روحي تفت والضيم ينشيقني عنها اسمعني جزاك الله خير.